بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في هذه الأرجوزة المئية في حال وسيرة أشرف وخير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام، وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت سمعت عنه ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء، فأحبت أن تتاجر بمالها معه، بحيث يكون منها المال ومنه عليه الصلاة والسلام تحريك المال والمتاجرة به. فسار عليه الصلاة والسلام نحو الشام، قال: وسار نحو الشام أشرف الورى. أشرفهم أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، في عام 25 ذكرى، أي لما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 25 سنة. فلما بلغ هذا السن من عمره صلوات الله وسلامه عليه ذهب رحلته الثانية إلى الشام بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، والقراض هي المضاربة، بحيث يكون من أحد الشخصين المال ومن الآخر العمل أو تحريك المال. قال: فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان لها رضي الله عنها وأرضاها 40 سنة. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة. قوله لأمنا خديجة باعتبار أنها صارت بعد زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبكونها زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم صارت أما للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. قال: لأمنا خديجة متجرا، أي متاجرا بمالها على وجه القراض، ويقال له أيضا المضاربة. وعاد فيه رابحا مستبشرا، يعني عاد من هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رضي الله عنها، عاد عليه الصلاة والسلام رابحا، لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت، ورجع عليه الصلاة والسلام مستبشرا، أي مسرورا فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير وما هيأه فيها من كسب. قال: فكان فيه، أي هذا العام عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام كان فيه عقده عليها، كان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، أي أنه عليه الصلاة والسلام عقد على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتزوجها في ذلك السن من عمره عام 25 من عمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكانت أول امرأة تزوجها رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، ولها فضائل وخصائص كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فهذا شيء من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي أجمعين وعن الصحابة أجمعين. نعم. وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حائز التكريم. هذا البيت فيها خطأ يصحح، صوابه: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. فحائز في النسخة الخطية لهذه المنظومة حاز، حاز التكريم، وحاز فعل ماضي، حاز الشيء يحوزه حوزا، فحاز فعل ماضي، ويقال حاز الشيء إذا جمعه، ومعنى حاز التكريم أي جمع التكريم، أي جمع الله سبحانه وتعالى وهيأ له أسباب التكريم. فحاز فعل ماضي وفاعله ضمير تقديره هو أي القاسم، والتكريم منصوب على اعتبار أنه مفعول للفعل حاز. فالأول القاسم حاز التكريم، فالأول القاسم حاز التكريم، حاز فعل ماضي فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والتكريم منصوب على اعتبار أنه مفعول للفعل حاز. وولده منها خلا إبراهيم، خلا على وجهين تأتي كما ذكر ذلك في مغني اللبيب وغيره، خلا تكون حرفا جارا للمستثنى، وتكون فعلا متعديا ناصبا للمستثنى، وتكون فعلا متعديا ناصبا للمستثنى. وعلى كل حال فإبراهيم ميم إبراهيم مفتوحة على الحالين، فإذا اعتبرنا أن خلا حرف جار للمستثنى، فإبراهيم ممنوع من الصرف، فتكون علامة نصبه حرف، تكون علامة نصبه الكسرة، تكون علامة نصبه الفتحة، تكون علامة نصبه الكسرة الفتحة لكونه ممنوعا من الصرف، تكون علامة نصبه علامة جره عفوا الفتحة لكونه ممنوعا من الصرف. إبراهيم خلا إبراهيم. وعلى الوجه الثاني كونه فعلا متعديا ناصبا فالأمر فيه واضح منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فصواب البيت: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم، فالأول القاسم حاز التكريم. وقوله وولده جمع ولد، مثل أسد جمع أسد، ولده جمع ولد، الولد جمع ولد مثل الأسد، جمع أسد. فقول وولده منها أي أولاده من خديجة، أولاده كلهم من خديجة. خل إبراهيم أي ما عدا إبراهيم، إبراهيم فقط من أولاده ليست أمه خديجة، وإلا بقية أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والولد والولد والأولاد هذا يطلق على الذكور والإناث، فيطلق على الذكور والإناث. قال وولده منها خل إبراهيم، وولده منها أي أولاده ذكورا وإناثا كلهم من خديجة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق على الأنثى والذكر كله يقال له ولد. فأولاد النبي عليه الصلاة والسلام بنين وبنات كلهم من خديجة عدا إبراهيم. قوله خلى إبراهيم أي باستثناء إبراهيم، فأمه مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. قال وولده منها خل إبراهيم فالأول القاسم، يعني أولهم القاسم، ولهذا يكنى به عليه الصلاة والسلام لكون أول أولاده، يقال له عليه الصلاة والسلام القاسم لأن أول أولاده هو القاسم. فالأول القاسم حاز التكريم أي جمع أو فاز بالتكريم. قال وزينب رقية وفاطمة، وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. هؤلاء أربع بنات للنبي عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وقوله وأم كلثوم لهن خاتمة أي أنها أصغر بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق فولدت أي خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم وكان يكنى به، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب والاختلاف في الصورة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والصحيح أن أكبرهن زينب، والصحيح أن أكبرهن زينب. وقال في موضع آخر والذي يسكن أو يسكن إليه اليقين أن أكبرهن زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. ثم قال الناظم والطاهر الطيب عبد الله، والطاهر الطيب عبد الله. في هذا الشطر من البيت يرى ويقرر رحمه الله تعالى أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله وليس ابنان آخران للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هما لقبان لعبد الله ابن النبي، فيلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. وقيل كل اسم لفرد زاهي، هذا قول آخر حكاه على وجه التضعيف. قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني كل اسم من هذه الأسماء الثلاثة لفرد. فعلى هذا القول الثاني الذي أشار إليه في الشطر الثاني الطاهر ابن والطيب ابن ثاني وعبد الله ابن ثالث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقول الناظم والطاهر الطيب عبد الله فجعل الطاهر والطيب لقبين لعبد الله وليس اسمين لابنين آخرين للنبي، وعلى هذا القول يكون للرسول عليه الصلاة والسلام من خديجة ستة أولاد، ابنان وهما القاسم وعبد الله، وأربع بنات وهن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وعلى القول الثاني الذي أشار إليه بقوله وقيل كل اسم لفرد زاهي يكون للنبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما سبق، قلنا عددهم ستة يكونون ثمانية، يكونون على هذا القول ثمانية إذا اعتبر أن الطيب والطاهر اسمين لولدين آخرين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. قال والكل في حياته ذاقوا الحمام، الكل يعني كل أولاده في حياته ذاقوا الحمام أي الموت، فجميع أولاده ذاقوا الموت، منهم من ذاق الموت مبكرا قبل المبعث كما سبق الإشارة إلى ذلك، ومنهم من أولاده من تأخر إلى ما بعد المبعث بل إلى ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إلا فاطمة فإن وفاتها كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام، أي بعد وفاته كانت وفاتها بستة أشهر. قال الصالح صاحب سبل الهدى والرشاد وقد توفي أبناؤه جميعا صلى الله عليه وسلم في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده بستة أشهر ثم لحقت به. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وهذا هو معنى قول الناظم بنصف عام. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت القائلة عائشة رضي الله عنها فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، لأنه في نفس اللحظات مرة أسر إليها بكلام فبكت ثم أسر إليها بكلام فضحكت رضي الله عنها. تقول عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما يعني عما هذا الضحك وهذا البكاء، قالت فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. نعم. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. في هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله تعالى قصة بنيان المشركين لبيت الله الحرام، وكانت هذه الحادثة وهذه القصة قصة بنيان البيت لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، ما بلغ هذا السن صلوات الله وسلامه عليه حصلت هذه الحادثة، حادثة بناء البيت. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، يعني لما اختل بناء البيت وتصدع واحتاج إلى أن يعاد بنائه من جديد، وعملوا على بناء البيت، فكان عليه الصلاة والسلام حضر ذلك وشهده صلوات الله وسلامه عليه، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يشارك في نقل الحجارة من أجل بناء البيت، كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقيك من الحجارة، أي من أجل أن يقيك الإزار من الحجارة. ومن المعلوم أن الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، فطلب منه العباس أن يضع الإزار على العاتق، أن يضع الإزار على العاتق، وهذا ولا شك يتسبب في انكشاف العورة أو جزء منها. فقال: اجعل إزارك على عاتقيك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث وهو في الصحيحين يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في بناء البيت وجلب الأحجار التي استعملت لبنائه. قال: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم أي في مكانه. فحصل بينهم اختلاف شديد، حصل بين المشركين اختلاف شديد لما وصلوا إلى الحجر الأسود، من منهم يضع الحجر، وهم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله، يعرفون ذلك، ولهذا اختصموا واختلفوا اختلافا شديدا من الذي يضع الحجر الأسود مكانه. قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة. قال: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن أي الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. يعني أمر بلغ مبلغا شديدا. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت. الأمر بلغ مبلغا خطيرا، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكث قريش 4 ليالي أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية إن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عام إذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، ثم بني عليه. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي أو قدمه له على نفسي، فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول، يعني يذكر حالا أسيفة كان عليها في جاهليته. قال فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد، يعني كان في وسط الحجارة، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه ووجه الرجل. فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون نحن نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما. قالوا أول رجل يطلع من الفج أي نحكمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله في صحيح السيرة إسناده حسن. نعم. وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. قال رحمه الله وبعد عام 40 أرسل، أي على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكمل 40 سنة أرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال محمد بن إسحاق في سيرته فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 سنة من مولده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مروي عن ابن عباس وجبير بن مطعم وغيرهم من الصحابة والتابعين. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. قال في يوم الاثنين يقينا فانقلا، أي أن المبعث كان في يوم الاثنين، وهذا أمر متحقق وأمر متيقن لا خلاف فيه، لأنه ثبت بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فكونه عليه الصلاة والسلام بعث في يوم الاثنين هذا أمر متيقن، فانقل ذلك وأنت مطمئن لثبوته بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. قال في رمضان أو ربيع الأول، هنا في خلاف في الشهر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا خلاف في أنه يوم الاثنين لثبوته، لكن في أي شهر هناك خلاف حكاه الناظم رحمه الله، قال في رمضان أو ربيع الأول، مشيرا إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، واختلف في شهر المبعث، فقيل 8 مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا أول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. والأولون الذين قالوا إنه نزل في ربيع، والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. في 23 سنة. فلا خلاف بين أهل العلم في أن مبعثه عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين، لكن هناك خلاف بينهم هل كان في رمضان أو كان في ربيع الأول. قال: وسورة اقرأ أول المنزل. وسورة اقرأ أي هذه السورة من سور القرآن هي أول المنزل على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد. قالت: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، إلى آخر الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. نعم. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. وقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت المتقدم: وسورة اقرأ أول المنزل، وهي السورة التي نبئ بها عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن نزلت عليه هذه السورة أصبح نبيا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام بالمدثر. وقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، لأنه بعد أن نزلت عليه اقرأ فترة الوحي، فكان عليه الصلاة والسلام يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت راسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئثت، قال فجئثت، وفي رواية فجثثت أي رعبت منه فرقا، أو ذعرت منه فرقا، فجئثت وفي رواية فجثثت بثأين منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، فأنزل الله: يا أيها المدثر. وبهذه السورة أصبح عليه الصلاة والسلام رسولا، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. أعد. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، وهي ركعتان محكمة، وهذا في بدء الأمر. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام بها جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته أي بصلاة جبريل. ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل، فصلت بصلاته. قال السهيلي في الروض الأنف، وهذا الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية، ولكنه قد روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله ابن لهيعة وقد ضعف. وحديث زيد المشار إليه رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة أو غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وفيه في سنده ابن لهيعة لكنه توبع، ولهذا أورده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 841. نعم. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. فرمت الجن نجوم هائلة. يقول ابن إسحاق في سيرته فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعدها لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من الله عز وجل في العباد. يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا، قال سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما سمعت الجن القول عرفت إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشاكل الوحي شيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاء من الله عز وجل فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة، فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها 10 فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. وقال الترمذي حسن صحيح. وقول الناظم رحمه الله ثم مضت 20 يوما كاملة، ثم مضت 20 يوما كاملة يعني من المبعث، من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كلام أهل العلم في تحديد قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. قوله رحمه الله ثم مضت 20 يوما كاملة يعني من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. في كلام أهل العلم في كتب السير ليس هناك تحديد لذلك بهذا السن بهذا الوقت 20 يوما. وقد تقدم في كلام ابن عباس ما يدل على أن الجن رموا بالشوب في أول المبعث، في أول المبعث. ويحتمل أن قول الناظم ثم مضت 20 يوما كاملة يحتمل أنه يريد بالعشرين المدة التي انقطع فيها الوحي، انقطع فيها الوحي. إذا قرأنا هذا مع البيت الذي قبله يحتمل أن مراده بالعشرين أي المدة التي انقطع فيها الوحي بعد نزوله عليه في غار حراء، وهي التي تعرف بفترة الوحي. فقد يكون مراده بعشرين يوما كاملة يشير بذلك إلى الفترة التي انقطع فيها الوحي. ولأهل العلم فيها أقوال حكاها أهل السير، فقيل إنها سنتين يعني فترة انقطاع الوحي، وقيل 40 يوما، وقيل 15 يوما، والأشبه والأقرب أنه 3 أيام، الأشبه والأقرب أنه 3 أيام. وفترة انقطاع الوحي هي فترة وجيزة، أيام قلائل، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. هنا الناظم رحمه الله يشير إلى بداية الدعوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالدعوة سرا، ثم جهر بالدعوة في لما أكمل 4 أعوام صلوات الله وسلامه عليه من دعوته إلى الإسلام سرا. فبعد أن أكمل 4 أعوام صلوات الله وسلامه عليه جهر بالدعوة. قال ابن إسحاق ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه، ثم قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال الله وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال إني أنا النذير المبين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صدع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر لينظر ماهو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقول الناظم: ثم دعا في أربع الأعوام، يعني أن الدعوة كانت سرية لمدة أربعة أعوام، وهو أحد الأقوال، وقيل خمسة أعوام. فاستمرار الدعوة السرية قيل في كتب السيرة أنه استمر لثلاثة أعوام، وقيل أربعة أعوام، وقيل خمسة أعوام، والمشهور أنها ثلاثة أعوام، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق كما تقدم معنا، وهو المشهور من أقوال أهل العلم. نعم. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. ذكر هنا في هذين البيتين الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، قال: وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال، يعني هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى، الهجرة الأولى إلى الحبشة، كان عددهم أربع من النساء واثنى عشر من الرجال. قال: وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، كل قد هجر إلى بلاد الحبش، كل قد هجر إلى بلاد الحبش، أي كلهم، أي هذا العدد، أربع من النساء واثنى عشر من الرجال، هاجروا كلهم إلى بلاد الحبش، أي بلاد الحبشة، في خامس عام، أي من مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفيه عادوا، أي في العام نفسه، العام الخامس، عادوا إلى مكة، ثم عادوا لأنه بلغهم أن الأمور صلحت والحال طابت في مكة والأذى انتهى، فرجعوا من الحبشة إلى مكة. ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك، فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى بلاد الحبشة. قال: وفيه، أي العام الخامس، عادوا إلى مكة ثم عادوا، أي إلى بلاد الحبشة، لا ملام، أي لا ملام في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياه، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان، وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كاذبا، فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان، رجع منهم من رجع، أي إلى بلاد الحبشة، ودخل جماعة، أي منهم، إلى مكة، فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. قال ابن القيم: ثم أذن لهم في الهجرة ثانية إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا،

أي من مبعثه عليه الصلاة والسلام، قوله من سن رسالته أي من مبعثه صلى الله عليه وسلم، أي في السنة التاسعة من البعثة. مات أبو طالب ذو كفالته، أي الذي قام على كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وكان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرا. وبعده بأيام قلائل 3 أيام توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقيل بل هي توفيت قبله، أي قبل أبو طالب، والمشهور الأول. وهذان المشفقان، هذا في الظاهر أي أبو طالب، وهذه في الباطن، هذا كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلك في عام واحد، فتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليه، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. وقول الناظم من بعد أيام 3 مضت، من بعد أيام 3 مضت، لم يختلف أهل العلم في كتب السير أن خديجة رضي الله عنها وأبا طالب ماتا في عام واحد، ولكن اختلفوا في الأسبق وفي المدة التي كانت بين وفاتيهما. والمشهور أن خديجة توفيت بعد أبي طالب 3 أيام. قال ابن كثير في المصدر السابق: وقال البيهقي: بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب 3 أيام، ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. نعم. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. قال: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. نصيبين هذه بلدة بين تركيا وسوريا، في تلك المنطقة تسمى نصيبين. قال: وبعد 50 وربع أسلم. قوله وبعد 50 وربع أي 50 من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد 50 من عمر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم جن نصيبين، يعني بعد البعثة 10 سنوات وربع، بعد البعثة 10 سنوات وربع أسلم جن نصيبين، أي بعد 50 عام و3 أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ذلك قبيل الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث 40 ومكث بمكة 13 سنة. قال ابن كثير في تفسيره: وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرضي قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الإسلام، ومعروف أن قصة خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بعد انتهاء الحصار في شعب أبي طالب بعد اشتداد الأذى، وبعد أيضا موت أبي طالب وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الآيات من القرآن، فاستمعته الجن من أهل نصيبين، استمعته الجن من أهل نصيبين، أي في ذلك العام، وهو بعد 50 وربع، بعد 50 وربع أي بعد المبعث 10 سنوات وربع، يعني 10 سنوات و3 أشهر. في المخطوطة لهذه المنظومة جاء بهذا اللفظ وبعد خمس وربع أسلم، وبعد خمس وربع أسلم جاء هكذا وبعد خمس وربع أسلم ولم يتبين لذلك، فأرجو لمن تيسر له تحقيق في ذلك أن يبعث به إلينا نستفيد جميعا. وقوله وعادوا فعلما، أي عادوا إلى أهلهم منذرين ودعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للإنس والجن كافة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.